أن الكفار من هم؟ لا ينتفعون بشفاعة من يشفع فيهم ولو كان المشفع أعظم الشفعاء وجاهة وقدرا عند الله عز وجل. وساق الأحاديث دي كلها عشان يبين لنا. ولا ينتفع بشفاعته صلى الله عليه وسلم إلا أهل التوحيد. بالك بقى المنع إيه؟ نعم. والشرط إيه؟ إلا أهل التوحيد المؤمنون دون أهل الشرك. ولو كان المشرك محبا له معظما له لم تنقذه شفاعته من النار. يعني حتى لو كان المشرك محب للنبي صلى الله عليه وسلم ومعظم للنبي صلى الله عليه وسلم لكن وقع في الشرك لا تنقذه شفاعة النبي من النار، وإنما ينجيه من النار التوحيد والإيمان بالله عز وجل. واضح؟ ولهذا لما كان أبو طالب وغيره يحبونه، افهم الكلام، يعني احنا عندنا دلوقتي ايه، أناس لم يحبوا زي أزر مثلا مع إبراهيم، ما كانش بيحب إبراهيم وعاداه وطرده ومع ذلك لما جه يشفع فيه ما نفعتش. فلفرضنا انه هذا الكافر كان بيحب النبي ويؤازر ويناصره صلى الله عليه وسلم زي ابو طالب، مش كان بيحبه وكان بيؤازر ويناصره؟ ولهذا لما كان ابو طالب وغيره يحبونه ولم يقروا بالتوحيد الذي جاء به لم يكن ان يخرجوا من النار بشفاعته، لم يمكن ان يخرج من النار بشفاعته ولا بغيره، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة أنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذا هذا الحديث دل على أعظم شرط يشترط للانتفاع بالإيه؟ ركز. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ذلك. ولذلك ده بيدل على أهمية التوحيد، لأنه هو مدار التخليص يوم القيامة عليه. وعنه في صحيح مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. فهي نائلة إن شاء الله تعالى، لأن هو يملك يأذن، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. طبعا يدخل في أهل الكبائر، واضح، ما دون الشرك. وفي السنن عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من عند ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة، وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا. وفي لفظ قال: ومن لقي الله لا يشرك به شيئا فهو في شفاعتي، فهو في شفاعتي. يبقى دي المسألة الايه؟ الرابعة. المسألة الخامسة: لا تكون شفاعة الا بعد الاذن والرضا. لا تكون شفاعة الا بعد الاذن والرضا. نعم. لا، المقصود هو الشرك الأكبر. إذا أطلق الشرك وبنى عليه الأحكام وكان في مقابلة الكبائر فهو الشرك الأكبر. كل في أي موضع، في أي كتاب، في أي مقام، في أي حديث، في أي آية، يبقى المقصود به الشرك الأكبر، لأنه الأصغر من جنس الكبائر. وإن كان هو أكبر الكبائر وأكبر من الكبائر لكنه من جنسها، يعني يرجى للعبد معها الجنة. لكن الشرك الأكبر الذي إن الله لا يغفر أن يشرك به، يبقى ما تقولش الأكبر والأصغر، يبقى معروف أنه الأكبر. مفهوم؟ يقول صفحة 128 جزء 1 أيضا: والشفاعة والشفعاء الذين يشفعون عنده. خلاص عرفنا بقى إيه إثبات الشفاعة، عرفنا خلاف فيها، عرفنا أن الملك ملكها لله عز وجل وحده، عرفنا شروط الانتفاع بها. طيب اللي هيشفع ده بقى هيشفع كده من نفسه ولا هيعمل ولا إيه بالضبط؟ لا، لابد من أن يأذن له الله عز وجل ويرضى بشفاعته في من يشفع فيه، بشفاعته في من يشفع فيه. والشفعاء الذين يشفعون عنده عند الله سبحانه وتعالى لا يشفعون إلا بإذنه. طبعا ده متقارب في الآيات كثير جدا، كما قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا؟ ليس أحد. لما يقال لك من ذا تقول إيه؟ ليس أحد. وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. الآية اللي احنا قلناها: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فبين أن كل من دعي من دونه، من دون الله عز وجل، ليس له ملك ولا شرك في الملك، ليس له ملك تنفع أو ملك، ملك ولا شرك في الملك، أو ملك ولا شرك في الملك، ولا هو ظهير، وأن شفاعتهم لا تنفع إلا لمن أذن له. كما شرحنا أدي سبق، وهذا بخلاف الملوك. خد بالك بقى، بخلاف الملوك فإن الشافع عندهم قد يكون له ملك، يعني ممكن ملك يشفع عند ملك، مش كده؟ الملوك في الدنيا. فيبقى الشفيع اللي جاي ده، الشافع اللي جاي يشفع من الخلق للخلق بينهم بعض، يبقى ممكن يكون ايه؟ لملك زيه، او يكون شريكه، مش كده؟ او يكون معين له، يعني المنفي ممكن يكون مثبت في حق الخلق، وقد يكون شريكا لهم في الملك او في الملك الاصح، وقد يكون مظاهرا لهم معاونا لهم على ملكهم. صح، كل ده وارد. انت ممكن تستشفع بواحد يكون هو صاحب مكان او وزير زي ما هو وزير، او هو مدير وهو مدير، او هو صاحب مصنع وصاحب مصنع، او هو له ملكه ده لملك، او يكون شريك له في المكان، او يكون معين له في ايه، في هذا المكان. وهؤلاء يشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك هم وغيره، يشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك. لما تكون واحد انت رايح مثلا، راح راجل مدير وجايب له كارت من مدير او رئيس مجلس إدارة، هل هتستأذنه ده يشفع ولا ما يشفعش؟ لا، ده هيقبل شفاعته بغير ايه؟ إذنه. افهم، يبقى شوف الشفاعة في حق من عند الله عز وجل لازم يأذن بيه، لكن بين الخلق يقبلوها رغما عنهم، يعني الضد خالص، طرف التاني مش بس ما لا يأذن، ده ممكن رغما عنه. والملك يقبل شفاعتهم تارة بحاجته إليهم وتارة لخوفه منهم، مش كده؟ ممكن تكون واحد زي وزيك بس هو محتاجك، فيقول انا اخدمه مره اخدمه مره، ومره يكون هو رئيسه اكبر منه فيخاف منه يضطر ايه. وتارى لجزاء احسانهم اليه ومكافاتهم ولانعامهم عليه، ممكن يكون دي اصحاب فضل عليه وخدمينه قبل كده، فيضطر ان هو يقبل شفاعتهم وما يردهمش عشان هم اصحاب انعام عليه. طبعا كل هذه المقامات تعالى الله عنها علوا كبيرا، حتى انه يقبل شفاعة ولده وزوجته لذلك، لانه ايه محتاج ولده او يعني صاحب او زوجته او كده مش يزعلها، فانه محتاج الى الزوجة والى الولد، حتى لو اعرض عنه ولده وزوجته لتضرر بذلك ويقبل شفاعة مملوكه، فاذا لم يقبل شفاعته يخاف ان لا يطيعه. شوف قد ايه يعني درجة انه يقبل شفاعة من هو دونه مش الند، ليه؟ لحاجته اليه، لان هو دائما مفتقر حتى بالرغم انه بيشفع اليه لكن مفتقر، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. او ان يسعى في ضرره اللي هو المملوك، يبقى شغال عنده زي السكرتير ولا الخدام يعرف يجيب لك يباخر ماشي المصلحة، لانه سيده عايز مصلحته، عايز يبقى خدام له مطيع وعايز يبقى مخلص ليه، فيقول له ماشي اللي انت عايزه بالرغم ان ده ايه مملوك له. او ان يسعى في ضرره، وشفاعة العباد بعضهم عند بعض كلها من هذا الجنس، كلها من هذا من المدار ده، منفعة او خوف، منفعة او خوف او حاجة، مفهوم؟ فلا يقبل احد شفاعة احد الا لرغبة او رهبة، والله تعالى لا يرجو احدا ولا يخاف احدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبير، مش كده؟ مفهوم ولا ايه؟ ولا يحتاج الى احد، بل هو الغني. شوفوا بيعلي لك فكرة الاذن، وليه لابد يكون في اذن؟ لان فرق العلو، فرق الشأن بين شأن الخلق وشأن الخالق. فشأن الخلق ماله؟ الحاجة والخوف والافتقار، وشأن الخالق الغنى المطلق والقدرة المطلقة، مفهوم؟ فيبقى ده يقبل من غير اذن وما يستأذنش في الشفاعة حتى لو كان من مدونه. ومن هذا شأنه تبارك وتعالى يبقى ايه؟ لازم يأذن. ده انت بتفزع، ده انت بتأتي ملك عظيم، فيبقى ايه ازاي يقبلك كده؟ ليه؟ لان جنس المقبول ده بيكون مدام انت افترضت وجاي وحيقبل، يبقى معنى ذلك ان يا اما رغبة يا اما رهبة، فاهم ولا ايه؟ ان قلت تكريم يبقى التكريم ده ما يكونش غصب عنه، يبقى باذنه، افهم كويس. ان قلت هيقبل تكريما وكرامة، طب الكرامة ليه بتتفرض؟ كرم ده غصب عنك، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. فجنس الشفاعات بين الخلق بتبقى ايه؟ رغبة ورهبة، في المدار اللي احنا قلناهم دول. والله عز وجل لا يرجو احدا ولا يخافه ولا يحتاج الى احد، بل هو الغني. قال تعالى: الا ان لله ما في السماوات وما في الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون. طبعا هل هم شركاء؟ لظن وافتراء وكذب، ان هي الا اسماء سميتموها، مش كده؟ وده تخرص. الى قوله تعالى: قالوا اتخذ الله ولده سبحانه هو الغني، بالالف واللام الغني، له ما في السماوات وما في الارض. والمشركون يتخذون شفعاء من جنس ما يعهدونه من الشفاعة. المشركون بقى بتتلبس عليهم القضية، فبيسوي الخالق بالمخلوق، فيقول لك ايه؟ انت في الدنيا لما بيكون راجل كمدير هل بتقدر تخش من غير سكرتير؟ ويقعد يقيس لك قياسات عقلية يجعلك بيها من موحد لمشرك، وينزل ويفكر انه بيعلي قدر الله وفي الحقيقة عمال يدني قدر الله عز وجل. ودي مسائل ممكن يدي فيها دروس ويكتب فيها كتب، ويقول كيف تدخل على الملك، لابد من واسطة، لابد من كذا، لابد من كذا، حتى انه يجعل الله عز وجل بعيدا عن عبده. ليه؟ لانه ما تقدرش تخش له كده، ما تقدرش. والله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فيقيسون شفاعات الآخرة على شفاعات الإيه؟ الدنيا، افهم. ودي فيها قمة التنقيص أو مدى التنقيص لشأن الله العظيم. والمشركون يتخذون شفعاء من جنس ما يعهدونه من الشفاعة. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى فلولا نصرهم الذين اتخذوا من فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. نعم. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وأخبر عن المشركين أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وأخبر عن المشركين أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. سبحان الله العظيم. واضح أنه ينفي عنهم أن يكونوا في المقام الذي افترضه الناس من جهة أن يملكوا أن ينفعوا أن يكشفوا ضر أن يحولوه إلى غيرها. فأخبر أن ما يدعى من دونه لا يملك كشف ضر ولا تحويله. تحويله يعني إيه؟ يعني صرفه واضح أو تغييره من أعلى إلى أدنى أو إبعاده عنه. وأنهم يرجون رحمته أولئك الذين يدعون من هم؟ هل هم إيه؟ مفتقرون إلى ربهم زي حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. يبقى أولئك الذين فزع عن قلوبهم هل يتصور أن يدعوا؟ كذلك هؤلاء الذين تدعونهم من الصالحين والأنبياء ومن الملائكة ومن الجن الصالح ومن من هم؟ أساسا هم مفتقرون إلى ربهم ويخافون يرجون رحمته ويخافون عذابه ويتقربون إليه. فهو سبحانه وتعالى قد نفى ما من الملائكة والأنبياء إلا من الشفاعة بإذنه والشفاعة هي الدعاء. يعني لا يدعون لهم ولا يطلبون من الله أن يغفر لهم إلا بإذنه تعالى. واضح؟ يبقى إذن لا يتصور شفاعة إلا بعد الإذن والإيه؟ والرضا. أيضا يقول في جزء 14 من صفحة 380 فإن قالوا ليشفع فقد قال الله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعني إن قالوا أنهم ما يتخذون من أولئك المدعوين من دون الله أو الوسطاء أو أولئك الأولياء الذين يدعونهم إذا قالوا لا نعبدهم لأنهم يميتون أو يحيون لأنهم لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورة، وإن قالوا لا نعبدهم لأنهم يرزقون إنما نعبدهم ليكونوا شفعاء، فقد قال الله تعالى ردا على ذلك على افتراض أنهم شفعاء يعني من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا يشفع من له شفاعة. يعني خد بالك ده بشرط أو بافتراض أن له إيه؟ شفاعة من الملائكة والنبيين إلا بإذنه وأما قبورهم وما نصب عليها من قباب وأنصاب أو تماثيلهم التي مثلت على صورهم مجسدة أو مرقومة، مجسدة يعني أصنام لها ظل أو مرقومة يعني مرسومة ومنه الرقم أو العلامة يعني، لأن الرقم ده لغة يعني العلامة. فجعل الاستشفاء بها استشفاعا بهم فهذا باطل عقلا وشرعا. يعني كن ده انت لو أنهم يعني أنبياء وملائكة وهم يسمعونك وهم أحياء معك، كونك تفترض أنهم شفعاء مردود عليك بقول الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني ده مردود، فكيف بأنك تجعل الاستشفاع بالقبور وبالصور والتماثيل وما شابه استشفاع بهم؟ ده الاستشفاع بهم مردود، فكيف الاستشفاع؟ تفهم؟ يعني انتقال بعد انتقال. فهذا باطل عقلا وشرعا، فإنها لا شفاعة لها بحال ولا لسائر الأصنام التي عملت للكواكب والجن والصالحين وغيرهم. وإذا كان الله لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فما بقي الشفعاء شركاء كشفاعة المخلوق عند المخلوق؟ لا يتصور هذا، فإن المخلوق يشفع عنده نظيره زي ما استبان في الكلام اللي فات، أو من هو أعلى منه أو دونه بدون إذن المشفوع إليه. مش احنا فصلنا الكلام ده في الفات؟ ويقبل المشفوع إليه ولا بد شفاعته، ده عند الخلق بعضهم في بعض لابد يقبلها، إما لرغبتي إليه أو فيما عنده من قوة أو سبب ينفعه به أو يدفع عنه ما يخشاه، وإما لرهبته منه، وإما لمحبته إياه، وإما للمعاوضة بينهما والمعاونة، وإما لغير ذلك من الأسباب. فالأمر كله إليه وحده، فلا شريك له بوجه. ولهذا ذكر سبحانه نفي ذلك في آية الكرسي التي فيها تقرير التوحيد، فقال سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض، لذلك من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وسيد الشفعاء صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، حديث اللي احنا خدناه في الدرس الماضي، إذ سجد وحمد ربه، يقال له بعد السجود والحمد وبعد الاستئذان وبعد ارفع رأسك، يقال له من قبل من؟ من قبل الذي يملك الشفاعة، لمن قبل الذي لا شفاعة عنده إلا بإذنه. افهم، ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع، فيحد له حدا فيدخلهم الجنة. فالأمر كله لله، كما قال قل إن الأمر كله لله، والشفاعة من الأمر. وقال لرسوله ليس لك من الأمر شيء، من الأمر، والشفاعة من الأمر، والنفع والضر والزحزحة عن النار ودخول الجنة من الأمر، لأنه كان ذلك في لما لعن ودعا على بعض قومه من الكافرين الذين شدوا رأسه وكسروا رعيته صلى الله عليه وسلم، فكان حديث. وقال ألا له الخلق والأمر لله سبحانه وتعالى. فإذا كان لا يشفع عند الله أحد، لا، فإذا كان لا يشفع عند الله أحد إلا بإذنه، فهو يأذن لمن يشاء. من هو؟ الله أحد. لكن احنا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هيشفع، فبنعتقد هذا ونقر ونربط عليه قلوبنا. لماذا؟ لأن ده منقول إلينا بالنصوص. لكن هل ده يشفع أو ما يشفعش، أو له شفاعة أو ملوش شفاعة؟ يبقى عشان أجي أنا، خد بالك من الحتة دي مهمة، عشان أجي افترض أنا في صالح من الصالحين أو مقبور من المقبورين أو مثلا ميت من الميتين أو حي حتى من الأحياء، افترض فيه إنه شفيع، يبقى كده أنا عندي أحاديث، إما عندي أحاديث متواترة زي ما هي في النبي صلى الله عليه وسلم في فلان أو سيد فلان أو سيد علان أو الأخ فلان أو الشيخ فلان أو الشيخ فلان أيا كان، وإما أن أنا بتخرص من عندي. ليه؟ لأن احنا عارفين أن الشفاعة لمن يشاء الله ويأذن له، وأنا ما عنديش بيان إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما يقول ويشفع الشهيد في 70 من أهله، من هو الشهيد؟ من هو؟ لا تستطيع أن تعين أحدا شهيدا، لأن القول أن فلان شهيد هذا من علم الغيب، لكن تقول أحسبه أن يكون من الشهداء إلا من أقبرك أو علمت بالنصوص أن ده من الشهداء، زي مثلا سيد الشهداء حمزة. لكن تقول فلان ده شهيد، فلان ده عايش كذا، لا، لأن دي من دعوة علم الإيه؟ الغيب. ولذلك دي برضو من المصائب التي يقع فيها الناس، يقول لك الشهيد المقدم فلان فلان، الشهيد مش عارف إيه كذا كذا كذا، نفترض هذا، هذا لا يكون، حتى لو كان من المؤمنين المسلمين الموحدين، بل بلغ الحد انك انت تقول الشهيد ماري جرجس او الشهيد بولس او الشهيد صموئيل زي ما مات في 6 اكتوبر، واخد بالك، وقال لك الشهيد مش عارف جرجريوس عضو مجلس مش عارف شهيد، ده صحيح مش نكت، كان من ضمن الناس اللي ماتوا في المنصة، فقال الشهيد فلان الفلان. شوف حتى في الذين على الكفر والشرك والله يمقتهم ويلعنهم يقول لك الشهيد كان. ليه؟ او اي حاجة، لانها بعترض القاب ومفيش فيها مشاكل. وبرضه اللي ماتوا في اكتوبر او في الحرب او بتقول لك الشهيد فلان فلان، يعني غايه الامر عندك ان استوفى الشروط وعلمتها تقول ايه؟ احسبه او ارجوه او اسال الله ان يقبله عنده او ان يجعله من الشهداء. نعم. نعم، ده في الدنيا، ما في الدنيا مش خد بالك، يعني انت ما تيجي تطلب مني اروح معاك اعمل معاك كذا كذا كذا كذا، ايش فاهم؟ جروا ده أجر، أنت فاهم؟ أيوة، له في الدنيا كمان، درس في الأخير. فإذا كان لا يشفع عند الله أحد إلا بإذنه، افهم الكلام مركز، فهو يأذن لمن يشاء، يبقى مش أنت اللي تفترض ولا أنت اللي تحدد، مهما بلغ صلاحه عندك او شواهد صلاحه او علامات صلاحه ايضا ايه، ما لكن كون ان انا ارجو او كون ان انا اسأل الله سبحانه وتعالى ان يشفع فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يشفع فيها ابو بكر، يشفع فيها المؤمنين، يشفع فيها الصالحين ممن اعرفهم او ممن يكونوا يعلموني، او كل ده وارد على اساس ان انت بتلجأ الامر لصاحب الامر، مفهوم؟ يعني شوف السلف يقول ايه، احب الصالحين ولست منهم لعلي أنال بقربهم شفاعة، لعلي، مش فإني سأنال بقربهم شفاعة، لا، افهم. فرد عليه قال له تحب الصالحين وأنت منهم إلى آخره، ولكن يكرم الشفيع بقبول الشفاعة، ولكن الله عز وجل يكرم الشفيع بقبول الإيه؟ بقبول الشفاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، مفهوم؟ وإذا دعاه الداعي وشفع عنده الشفيع فسمعوا الدعاء وقبول الشفاعة لم يكن هذا مؤثرا فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق، فإنه سبحانه هو الذي جعل هذا يدعو وهذا يشفع. يعني إيه؟ أنت ممكن تيجي تقول لي ادعي لي، أو مثلا يعني بتقول لي ادعي لي، مش طبعا دون ظن قبول الدعاء في شخصي، فده نوع من طلب الايه؟ الشفاعة. انت هنا مطالب انك تجيب اخوك ولو من باب الفضل، اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر لي وله، اللهم فرج كربي وكربه، اللهم فك اسري واسره، اللهم رد بطش الظالمين عني وعنه، طبعا ده ايه؟ بتشفع، تؤجر على ذلك، مفهوم؟ ولكن هل انت لما تشفع خلاص هتقبل شفاعتك ويقبل دعائك وحيحصل لها انت قلت عليه؟ يقضي الله على لسان نبيه ما ايه؟ ما شاء، مش كده؟ مش قد يقبل وقد لا يقبل، وقد يدخر وقد يقبل لا بعد شوية، وقد وقد وقد وقد، هذا كله ارجاع الامر لصاحب الامر، لكن انت اشفع، يعني ادعو، ده في الدنيا مش في الاخرة، مفهوم؟ واذا دعاه الداعي، إذا دعاه الداعي، إذا دعا الله سبحانه وتعالى وشفع عنده الشفيع فسمع الدعاء وقبل الشفاعة ولم يكن هذا مؤثرا فيه، يعني مش أنت لما تشفع يبقى لازم يقبل منك، لا، لأنه لا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، كما يؤثر المخلوق في المخلوق، لكن أنت لو الناس مع بعضها يؤثر، فإنه سبحانه والذي جعل هذا يدعو وهذا يشفع. شوف بقى كلام جميل، يعني لا يهدي إلى البر إلا الله، وأنت تطلب الدعاء من أخيك لا يهديه الله لذلك الدعاء إلا هو، إلا الله سبحانه وتعالى. فيبقى الله عز وجل أنت تطلب الشفاعة، إذا أذن الله في شفاعته وقبولها تكريما له يبقى كله بإذن الله، كله بإذن الله. ليه؟ لأن الإذن له معين زي ما هنشوف. نعم. أيوة طيب، توسل غير الله؟ لا، هو توسل، توسل إلى الله عز وجل بما شرعه، توسل إلى الله عز وجل بما شرعه، يبتغون إليه الوسيلة، ومن ضمن الوسيلة الدعاء، إما أن تدعو لنفسك أو يدعو لك غيرك أو تطلب الدعاء من الغير. إلا أن الأكرم والأكمل والأفضل ترك السؤال، لكن هذا جائز، لأن الله أثنى على 70,000، النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على 70,000 بأنهم لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقى. قال ابن تيمية وقد روي فيه لا يرقون، وهذا غلط، هذا غلط، فهم؟ ليه؟ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه ورقى غيره، ووقع ذلك من الصحابة كثير. فيبقى لفظ يرقون هذا إيه؟ غلط. لا، هو هنا لما يجي يقول ايه، لما يكون الثقة بيخالف من هو اوثق منه يبقى على الاقل شاذ، خلاص الحاجة ده هيبقى نرد كل هؤلاء مع شذوذه لمخالفة ما هو اوثق منه، والشاذ اصوليا يرد، الشاذ اصوليا فهو ماشي، حتى لو احنا ما قلناش ده وهم على الاقل يبقى شاذ. انت واخد بال حضرتك؟ فالاقل هو شاذ. فابن تيمية لما ذهب انه غلط ما ذهبش انه غلط من عند نفسه، هو ذهب انه غلط من باب ان رقي النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ثبتت، بل قد تواترت، بل قد تواترت رقيته لنفسه ولغيره، ثم نقل هذا عن الصحابة دائما اللي هو ايه، انه يرقي لنفسه او يرقي غيره، وأنت تعلم أنه كان يرقي نفسه حتى لما مرض رقته عائشة رضي الله عنها بيديه صلى الله عليه وسلم دون أن يطلب منها. فلو كان يرقون منها يبقى إذن إيه، ترك الفاضل إلى موته، وترك الجميع الفاضل، عشان إحنا نقبل الرواية دي، واخد بالك، مع وجود اللي هو الأوسق ومع وجود العموم ده كله، فيبقى ده اسمه بحب في الاصوليين بيسموه اصوليا، يعني في اصول الحديث بيسموه شاذ اللي هو من اوثق منه. والاوثق هنا مش ان هو راوي حديث يسترقون، لا، الاوثق هنا هو عموم روايه الصحابه اللي هم اكثر منه، لان ما دام اتنين صحابه يروي حديث واحد يرويه يبقى الاثنين اوثق من واحد، مش ان هو واحد قدام واحد، معايا؟ لانك انت ممكن تفترض تقول ايه، طب انت جبت منين ان راوي حديث يسترقون اوثق من سعيد بن منصور؟ لا، هو الفكره انه ايه، ان ده خالف مجموع، زي حديث ايه، زي حديث خذ الأذنين ماء، هو ده حديث صحيح لكن شاذ لانه خالف من هو اوثق منه، مفهوم؟ نعم، دي قضية ترجع له هو، لكن هو الحديث صحيح، حديث صحيح ومقبول عند الأمة كلها. لا يرقون مش يسترقون، يرقون هي اللي تفعل السجود. ايوه، ما احنا مش معتقدين، انا بقول ان هو غلط وجه التغليط على اساس شذوذ الروايه، هو مخالفه الثقه لمن هو اوثق منه، فدي مش مشكله، ما فيهاش قضيه. يعني نرجع لموضوعنا عشان ما نخرجش. فإنه سبحانه هو الذي جعل هذا يدعو وهذا يشفع، هو الذي جعل هذا يدعو وهذا يشفع، وهو الخالق لأفعال العباد، فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه عليه أو أثابه به، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه، زي ما كنا بنقول أن الله عز وجل إذا أراد قبول عمل هداك لإيه؟ لحسن الصنيع، فاكرين؟ فهو لما كان لما قدر أن يقبل شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يسر له حسن الإيه؟ الصنيع في سجود ألهم فيه من الثناء والحمد على الله عز وجل ما لم يعلمه أحد من العالمين، وهو حسن الصنيع. فهو الذي يهدي العبد للعمل الذي يرضاه ثم يقبله منه. فإذا كله يقع بإيه؟ بقدره، وهذا هو الإذن أو منه، هو القدر. والإذن يقع بمعنيين، معنى القدر والمشيئة والخلق والإيجاد، ومعنى الجواز والإذن، مفهوم؟ يعني غير المنع، اللي هو ضد المنع يعني. فلما نقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، تشمل الاثنين، يعني إلا بقدره ومشيئته وإيه؟ وإلا بما يجوز وبما لا يكون ممنوعا، مفهومة؟ وهو الذي وفقه العمل إلى آخره. فما يؤثر فيه شيء من المخلوقات، بل هو سبحانه الذي جعل ما يفعله سببا لما يفعله. وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر، وأن الله خالق كل شيء، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يكون شيء إلا بمشيئته، ولا يكون شيء إلا بمشيئته، وهو خالق أفعال العباد سبحانه وتعالى كما هو خالق سائر المخلوقات. قال يحيى بن سعيد القطان: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون إن الله خالق أفعال العباد، إن الله خالق أفعال العباد، ولكن هذا يناقض قول القدرية، فإنهم إذ جعلوا العبد هو الذي يحدث ويخلق أفعاله بدون مشيئة الله وخلقه، لزمهم أن يكون العبد قد جعل ربه فاعلا لما لم يكن فاعلا له. يعني إيه؟ كأنهم يقولون أن العبد هو الذي يحدث الأمر فيفعل فيقدره الله تبعا لإحداث العبد، فكأنهم يرون أن الله عز وجل يعمل العمل الذي لم يكن ليعمله، أيوة، تبعا لعمل العبد، وده طبعا مردود. فبدعائه جعله مجيبا له، وبتوبته جعله قابلا للتوبة، وبشفاعته جعله قابلا للشفاعة. وهذا يشبه قول من جعل المخلوق يشفع عند الله بغير إذنه، فإن الإذن نوعان: إذن بمعنى المشيئة والخلق، وإذن بمعنى الإباحة والإجازة. فمن الأول قوله في السحر: وما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله. فكني الكلام ده لما كنا قلنا أن الله عز وجل الساحر يسحر، لكن بقدر الله عز وجل ينزل البلاء، فيوافق قدر الله عز وجل لمراده ولحكمة عنده، يوافق وقوع البلاء الذي شاءه هو مع فعل الساحر، فيكون فتنة للساحر والمسحور. فكني الكلام ده والسين، لكن هذا كله إيه؟ بإذن الله، اللي هو القدر هنا. وما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله، يعني إلا بقدر الله، مش إلا بإباحة الله له. الإذن هنا مش معنى الإباحة، الإذن هنا بمعنى القدر. فإن ذلك بمشيئة الله وقدرته، وإلا فهو لم يبح السحر سبحانه وتعالى. والقدرية تنكر هذا الإذن، وحقيقة قولهم أن السحر يضر بدون إذن الله، وهذا مردود، لأن فيه خروج على قدرة الله عز وجل. وكذلك قوله: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، يعني إيه؟ يعني بقدر الله، لكن مش معناه أنه هو أباح أن يصاب المؤمنون من الكافرين، مفهوم؟ فإن الذي أصابهم من القتل والجراح والتمثيل والهزيمة إذا كان بإذنه فهو خالق الأفعال الكفار والأفعال المؤمنين، ده اللي هو الإذن بمعنى الإيه؟ القدر والمشيئة. والنوع الثاني اللي هو الإذن بمعنى الإباحة والإيه؟ والإجازة. قوله: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإيه؟ بإذنه، أي أن الله أذن لك في ذلك وجوز لك ذلك وأباح لك ذلك. وقوله: وما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله أن الله أباح ذلك وأذن فيه، مفهوم؟ فإن هذا يتضمن إباحته لذلك وإجازته له ورفع الجناح أو الجناح والحرج عن فاعله مع كونه بمشيئته وقضائه. فقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هو هذا الإذن الكائن بقدره وشرعه، ولم يرد بمجرد المشيئة والقدر، يعني الاثنين. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني إيه؟ إلا بقدره وبشرعه، يعني بقدره وإباحته. فهو الذي يقدر أن يشفع فيك الشافع، وهو الذي يأذن له بذلك فيرضاه منه ويقدر لك النفع المترتب على تلك الشفاعة. شوف الإذن، افهم. يبقى هل يتصور في هذا أن تفترض عليه أنت الشافع؟ يبقى معنى ذلك أنت لا تفترض الخلق، وأنت لا تفترض التقدير، وأنت لا تفترض المشيئة، لأن ده كله داخل في معنى الإيه؟ الإذن، مفهوم ولا لا؟ وده ممنوع ولا مقبول؟ لا، ممنوع تماما. فقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هو هذا الإذن الكائن بقدره وشرعه. بقدره هو المعنى الأول، وشرعه هو المعنى الثاني، مفهوم؟ يعني قدره يعني خلقه، وشرعه يعني إذن وإباحته أو جواز وإباحته. ولم يرد بمجرد المشيئة القدر فقط، مجرد المشيئة والقدر فقط، فإن السحر وانتصار الكفار على المؤمنين كان بذلك الإذن اللي هو إيه؟ اللي هو القدر والمشيئة. فمن جعل العباد يفعلون أفعالهم بدون أن يكون الله خالقا لها وقادرا عليها ومشيئا لها، فعنده كل شافع وداع قد فعل ما فعل بدون خلق الله وقدرته، وإن كان قد أباح الشفاعة. واضح؟ فإن قيل فمن الشفعاء من يشفع بدون إذن الله الشرعي، افهم انت بتقول هنا ان الشفاعة من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه، اللي هو الإذن القدري والإذن الايه؟ شرعي. الإذن القدري يعني الخلق والإيجاد والمشيئة والتدبير، والإذن الشرعي اللي هو الإباحة والإجازة. فهناك بعض الشفاعات تمت بغير إذن شرعي، وإن كان خالقا لفعله، وإن كانت مقدرة على أساس أن ربنا خلق أفعال العباد جميعا مؤمنهم وكافرهم، كشفاعة نوح لابنه، كشفاعة نوح لابنه، وشفاعة إبراهيم لأبيه، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي بن سلول حين صلى عليه بعد موته قبل نزول الآيات. وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قد قلتم إنه يعم النوعين هو القدري والشرعي، فإنه لو أراد الإذن القدري لكان كل شفاعة داخلة في ذلك، كما يدخل في ذلك كل كفر وسحر، ولم يكن فرق بين ما يكون بإذنه وما لا يكون بإذنه. ولو أراد الإذن الشرعي فقط لازم قول القدرية، وهؤلاء قد شفعوا بغير إذن شرعي. قيل بل المنفي من الشفاعة بلا إذن، ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا يتصور شفاعة إلا بإذن الله. فبالشفاعة المنفية إلا بإذنه هي الشفاعة التامة، الشفاعة التامة، الشفاعة الصحيحة المقبولة، مفهوم؟ لكن كونه تقع أنواع من الشفاعات غير تامة وغير صحيحة وغير مقبولة، الآية ما إيه؟ ما نفتش وقحة. الآية بيّنت أن من ذا الذي يشفع عنده، أي شفاعة عنده دي؟ الشفاعة التي يقبلها، الشفاعة التي ينتفع بها، الشفاعة التامة، هذه لا تكون إلا بإذن، مفهومة؟ لكن كون أن تقع شفاعات، طب ما هو ممكن دلوقتي بيقع شفاعات بين الناس بعضها ببعض بدعية وشركية وكفرية، هل دي نقول طيب ما هي وقعت مع أن الآية قالت من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا، دول مش هيشفعوا عنده أصلا، دول أساسا مش هيشفعوا، ولو شفعوا عنده يعني رفعوا كف التضرع إليه، فهي شفاعة مالها؟ مردودة باطلة. لكن الشفاعة التي بيّن أنه ما أذن فيها، مش كل شفاعة تقع في الكون، لا، الشفاعة التامة المقبولة الصحيحة، فهمت؟ وبالتالي بقى لما تحتج بشفاعة نوح لابنه طب ما هي مش مقبولة، لما تحتج بشفاعة ابراهيم لابيه ما هي مش مقبولة مش تامة، تفهم؟ وهكذا. ها؟ لا تقتدي عموما، تقتدي عموما. اه ما هو اشفاع تؤجره، اشفاع تؤجره. لا عنده، عنده دي مش مش بتعيش في الاخره بس، عنده يعني يشفع، انت تشفع عند الله عز وجل، اي تشفع فيما يتعلق بامر الله عز وجل، وفيما يتعلق فيما لله فيه حق، وفيما يتعلق بامر الله على العبد. لكن شفاعتك عند الملك، عند البشر بعضهم بعض مش شرط فيها انه، لكن انت لما حتى في الدنيا وتقول يبقى شفعت عندهم، تفهم؟ يعني شفاعة نوح لابنه كانت عند مين؟ كانت عند الله لابنه. ايه؟ وكانت في الدنيا. اه شفاعة ابراهيم لابيه كانت فين؟ كانت في الدنيا وحتقع برضه في الاخرة، بس الاثنين عند الله عز وجل، مفهوم؟ وده برضو من الحاجات اللي ايه اللي برضو بتبقى راجعة لانك تتصور ان العندية عند الله عز وجل ليست كالعندية عند البشر زي المعين، فهنا انت تقول ايه ده العند دي لازم يكون في حيز معين، لا انت تكون عند الله عز وجل بقى ايه زي ما رب زمان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان ابيت عند ربي يطعمني ويسقين، عند ربي فين بقى؟ بيطلع السماء ويقعد فوق وينزل. ها ما هو ان ابيته من عارف حديث ده لا ها فالعنديه ما هياش ايه محدود معينه في اسم المكان. طيب فان المنفي من الشفاعه بلا اذن هي الشفاعه التامه وهي المقبوله كما في قول المصلي سمع الله لمن حمده اي استجاب له، سمع هي استجابه، وكما في قوله تعالى هدى للمتقين وقوله إنما أنت منذر، منذر من يخشاها، وقوله فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ونحو ذلك. هل معنى ذلك إن هذه المواضع متعلقة بأنه لا يتعامل بها إلا فيما ذكر فحسب، ولا سمع الله لمن حمده؟ طب ما ممكن اللي يحمده كافر، مفهوم؟ يبقى هنا سمع الله لمن حمده حمدا إيه بلو، يبقى هنا المسموع هنا حمد معين مع انه مبينش هذا النوع، مفهوم ولا ايه؟ لما نقول هدى للمتقين طب ما ممكن يكون في هدى للكافرين، لكن الهدى التام والهدى الذي ينفع في الاخرة هو كل مين؟ للمتقين، مفهوم؟ ولكن ما بينش نوع الهدى هنا، انما انت منذر ما يخشاها، طب ما ممكن يكون منذر برضو لمن يخشاها، لكن هنا منذر النذارة الايه التي تكون سببا في القبول وسببا في النفع وكذا. فدي انواع من المواضع التي فيها صنف خاص او مقيد بشرط لم يذكر، وده في القرآن كثير. فلما يقول من ذا الذي يشفع عنده يبقى مش شرط يكون، لان ده من اعجاز القرآن ان بيدل على المعنى الكثير باللفظ القليل، فليس شرطا ان يقول من ذا الذي يشفع عنده تلك الشفاعة التي تنفع الا باذنه، لان ده مستقر بإيه؟ بمعاني أخر وبآيات كثيرة، مفهوم؟ زي ما كان للمؤمنين يستغفروا للمشركين وكانوا بقربة، زي إلا استغفروا إبراهيم لأبيه، فهمت أنت حاجات معينة منها بتؤدي للمعنى المقصود، يبقى من ذا الذي يشفع؟ فهمت بقى يشفع هنا يعني إيه؟ يشفع، فما فيش عنده يشفع بمعنى يشفع يعني شفاعة مردودة وبعدين وده كله داخل في يشفع، لا ده هنا يبقى يشفع يعني يشفع، مفهوم؟ يبقى المنفي هنا يبقى بالتالي لو وقعت شفاعات بغير اذن شرعي يبقى داخلة ولا خارجة؟ تبقى خارجة، لان لابد من ايه يأذن ايه؟ الاخوات خبط على الستارة وقول لهم اتقوا الله فينا، لو عايزين يحكوا يطلعوا الاوضة اللي فوق، بس هو مش طولهم صوت اصلا، فيه صوت الاخوة في المسجد. الاخوات الاخوة متضررون من حديثكن، اه هم عشان مسامعين، هم لو سامعين برضو بيتكلموا اصلا. أما المشكلة إن النساء بتيجي عشان تقابل بعضها، وبعدين تقول لزوجة أنا رايحة الدرس فما أقدرش منحها، فدي مشكلة، فبيصدموا اللي بتقعد تسمع. فإن الهدى والإنذار والتذكير والتعليم لابد فيه من قبول المتعلم، فإذا تعلم حصل له التعليم المقصود، وإلا قيل علمته فلم يتعلم، كما قيل وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وكذلك الشفاعة. فممكن يبقى معناها ان في شفاعة لم تقبل، شفاعة ردت على صاحبها، شفاعة حتى لو اذن فيها لكن لم ينتفع بها الذي شفع له، كل هذه نوع من الشفاعات ما دام انها لم يتحقق منها المقصود يبقى ليست ايه شفاعة، لانها عشان تكون شفاعة عند الله عز وجل وتسمى شفاعة يعني تلك التي اذن بها قدرا وايه وشرعا. فالشفاعة مقصودها قبول المشفوع إليه، مقصود الشفاعة إيه؟ إنها تقع بس إنك تشفع وخلاص، ولا مقصود الشفاعة قبول المشفوع إليه وهو الله سبحانه وتعالى، وهي الشفاعة التامة، فهذه هي التي لا تكون إلا بإذنه، أما ما سواها يبقى إيه؟ ممكن يقع لكن هو ما أذنش فيها. طب واللي وقع ده هتبقى قدرا وقعت، لانه لا يكون في الكون الا قدره. واما اذا شفع شفيع فلم تقبل شفاعته كانت كعدمها، وكان على صاحبها التوبة والاستغفار منها لانها غير مقبولة وغير محلها، كما قال نوح رب اني اعوذ بك ان اسألك ما ليس لي به علم، استغفر عن شفاعته لابنه لما قال له اني اعوذك ان تكون من الايه، شوف استغفر على طول، إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي، الاستغفار واضح اهو، وترحمني لأكونن إيه أكن من الخاسرين، أكن من الخاسرين. وكما نهى الله النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين، مش كده؟ لا تقم إيه لا تصلي على أحد وقال له ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبري انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وقال له سواء عليه ما استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. ولهذا قال على لسان المشركين فلا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، لانه حتى وان تصور ان هيبقى لهم شافعين بس هتبقى شفاعات ايه بطلة مردود. يبقى هنا فما لنا من شافعين ده اللي هو ايه شافعين، مش كل ما يسمى، لان القرآن لا يلغو، القرآن لا يلغو، نعودش احكي الحكاية كده حدوتة طويلة عشان لا، القرآن دقيق بليغ، فيبقى اللفظ لفظ له معنى ويدل على المعنى الكثير باللفظ القليل. فالشفاعة المطلوبة هي شفاعة المطاع الذي تقبل شفاعته، هي شفاعة المطاع الذي تقبل شفاعته، وهذه ليست لأحد عند الله إلا بإذنه، ما تفترضهاش عليه ولا تصور أن تتجرأ عليها سواء قبلت أو ما تقبلش، لا، قدرا وشرعا. خد بالك من كلمة قدرا وشرعا دي لو بكررها، لأن هما وجهي إيه معنى معنى الإذن، هما وجهي معنى الإذن، فلا بد أن يأذن فيها، فلا بد أن يأذن فيها، ولا بد أن يجعل العبد شافعا، فهو الخالق لفعله والمبيح له، خد بالك هو الخالق لفعله اللي هو فعله هنا اللي هو ايه الشفاعة، والمبيح له كما في الداعي في الدعاء، يعني هو الذي أمره بالدعاء وهو الذي يجعل الداعي داعيا، فالأمر كله له، يعني أمرك بأن تدعوه وهو الذي يهديك لأن تدعوه خلقا وأمرا، كما قال أنا له الخلق والأمر. وقد روى في حديث ذكره ابن أبي حاتم وغيره أنه قال فمن يثق به فليدعوه، فمن يثق به فليدعوه، طبعا لأن الدعاء مبني على اليقين بأنه قادر على جوابه وإجابته. أي فلم يبق لغيره لا خلق ولا أمر. نعم. اسمه يوفق، يعني إنه هو بيفتقر لله أن يوفقه العمل، من باب إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، مفهوم؟ ولما كان المراد بالشفاعة المثبتة، افهم الكلام ده معلش، هي الشفاعة المطلقة وهي المقصود بالشفاعة وهي المقبولة بخلاف المردودة. فهمت ان في شفاعة مثبتة وفي شفاعة منفية، وعرفت ان في شفاعة مقبولة وشفاعة مردودة، وان المأذون فيه اللي هو في جميع الايات اللي فيها يأذن او الا من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه، عرفت ان هي الشفاعة التي يأذن فيها قدرا وايه وشرعا، وهي بخلاف المردودة، فان احدا لا يريدها. الشفاعة المردودة حد يرجوها؟ لانه هو بغيته من الشفاعة انه ايه ينتفع بها، لا يريدها لا الشافع ولا المشفوع له ولا المشفوع اليه طبعا. طبعا طبعا، وليس له ان يطلب ذلك بعد علمه ان ذلك لا صح ولا يجوز. تمام ايه خلاص ترد. ترد طبعا، هو زي ما هو انت ما سمعتش حديث ابراهيم، سمعته ولا سمعتوش؟ مش هو شفع اهو ورد شفعته ولا ما ردتش؟ طيب هذه شفاعة لا يقبلها الشافع ولا المشفوع له ولا المشفوع اليه، ولو علم الشافع والمشفوع له انها ترد لم يفعلوها، والشفاعة المقبولة هي النافعة. بين ذلك بين ذلك في مثل قوله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. شوف ما ظهر على الإذن والرضا، والإذن بمعنى الخلق والتقدير والتشريع اللي هو الإباحة والإجازة، وقوله يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله، فنفى الشفاعة المطلقة وبين أن الشفاعة لا تنفع عنده إلا لمن أذن له بمعنى الإذن، وهو الإذن الشرعي بمعنى أباح له ذلك وأجازه، كما قال تعالى أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا أذنا، وقوله لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، يعني يباح يعني يجاز، وقوله ليستأذنك الذين ملكت أيمانكم ونحو ذلك، وقوله إلا لمن أذن له هو إذن المشفوع له، خبالك هو إذن للمشفوع له، فلا يأذن في شفاعة مطلقة لأحد. ودي نقطة مهمة أوي، بعد ما فهمت إنها الإذن ومعنى الإذن ومن الذي يأذن عنه وإنها الشفاعة المقبولة، ده مش معناه إنه لو أذن له يأذن له بشفاعة مطلقة، بحيث إنه لما يأذن له بشفاعة إن يشفع في الكافر في المشرك في المسلم، لا، بل يأذن في شفاعة الذي يشفع ويأذن في من يشفع. النبي صلى الله عليه وسلم قال له شفعني فقبل، قال له ارفع رأسك وسل تعطى اشفع تشفع، يبقى اذن ايه في شفاعتي، وبعدين حد له حدا، دول خرجهم طلع اللي كسفته كيت وكيت، طلع اللي حدوده كيت وكيت، مش قال له بقى اشفع تشفع انا عايز اخرجه من النار، روح خرج من النار، فيروح يخرج اي حد؟ لا، افهم. يبقى اذن الاذن راجع للشافع والايه والمشفوع له، والمشفوع له الشافع والمشفوع له، هو اذن للمشفوع له، فلا يأذن في شفاعة مطلقة لأحد، بل انما يأذن في ان يشفع لمن اذن لهم في الشفاعة فيه، يأذن في ان يشفعوا، يبقى دي اذن لمين؟ في الشافع. ايه اشفع؟ خلاص اشفع بقى وتصرف؟ لا، لمن اذن لهم في الشفاعة فيه. قال تعالى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الاصوات فلا تسمع، فخشعت الاصوات والاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسة، يومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضي له قوله. وفيه قولان، قيل الا شفاعة من اذن له الرحمن، يعني تأولوا الآية لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن، يعني لا تنفع الشفاعة إلا شفاعة من أذن له الرحمن. دي معنى. معنى الثاني: لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن فهو الذي تنفعه الشفاعة. يعني تأولوها على إن الإذن راجع للشافع أو الإذن راجع للمشفوع له، دي ليها تأويلين عند المفسرين، وهذا هو الذي يذكره طائفة من المفسرين ولا يذكرون غيره. يعني ده وده والوجهين دول ما لهمش ثالث، لأنه لم يقل لا تنفع إلا من أذن له. لأنه الآن لو قال لا تنفع إلا من أذن له، يبقى معنى ذلك أنه إيه، هتبقى متعلقة بالمشفوع له بس ما أشكى وجه تاني. ولا قال لا تنفع الشفاعة إلا في من أذن له، فتبقى برضو مرجعها لإيه، لوجه واحد اللي هو الشافع. فجاءت بأسلوب تنفع الاثنين. شوف ده أجاز القرآن أيضا، بل قال لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له. طب الإذن هنا رجع لده ولا لا، يحمل ده ويحمل ده. فهي لا تنفع ولا ينتفع بها، لا تنفع ولا ينتفع بها، ولا تكون نافعة إلا للمأذون لهم، لأنه لا شفاعة إلا بإذن. كما قال تعالى في الآية الأخرى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ولا يقال لا تنفع إلا لشفيع مأذون له، بل لو أريد هذا لقيل لا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له، وإنما قال لمن أذن له، لمن أذن له، مش أنه يكون الشفيع وبعدين يأذن له يبقى شفيع، هو يبقى شفيع وبعدين يأذن في من يشفع. لا، ده هو الاثنين، الشافع والإيه والمشفع له، وهو المشفوع له الذي تنفعه الشفاعة. وقوله: حتى إذا فزع عن قلوبهم، لم يعد إلى الشفعاء بل عاد إلى المذكورين في قوله: وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، يعني أولئك الذين اتخذتموهم شفعاء. ثم قال: ولا تنفع الشفاعة عنده، ثم بيّن أن هذا منتف حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، فلا يعلمون ماذا قال حتى يفزع عن قلوبهم فيكشف، أو فكيف يشفعون بلا إذنه. وهو سبحانه إذا أذن المشفوع له فقد أذن للشافع، إذا أذن المشفوع له فقد أذن للشافع. يبقى تأويل آية على الوجهين مقبول جدا، لأن هذا الإذن من جنس هذا الإذن، أو هذا الإذن طريق هذا الإذن، مفهوم؟ يعني يأتي الشافع فيشفع في المشفوع، فما ينفعش يقول للشافع إيه، أنت مأذون لك بس مش في ده، ما هو جاي لي ده، ما هو مش شافع اللي عشان جاي لي ده. فإن أذن يبقى إيه للاثنين، وإن منع. فهذا الإذن هو الإذن المطلق، بخلاف ما إذا أذن للشافع فقط فإنه لا يلزم أن يقود كان أذن المشفوع له، إذ قد يأذن له إذنا خاصا. وهكذا قال غير واحد من المفسرين، تفهم؟ بدأ إذن إيه؟ ناقص خاص، لكن